اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في تعريف الحقيقة والمجاز. وبيان أجسامهما وأحكامهما. اللفظ كالجين للحج شامل للكلام والكريم. المستعمل خرج به المهمل، وما وضع ولم يستعمل فإنه لا يسمى حديثا ولا مجازا. يعني قلت خريب المستعمل، ها؟ الويش هي؟ لا لا، دي هالوضع على المضاد، دي هالوضع شخصي. كان في شخص يعني يراد به الوضع النوعي، لأنه هي حقائق. الوضع النوعي هو نوع من حقائق. إذا كان مثلا الحين وضعوا مسجد أو وضعوا شمال لها المعروفة، ها؟ هذا وضع شخصي. والوضع النوعي هو دي وضعوه قاعدة مثلا، إذا هي قاعدة فهو وضع نوعي. مثلا كل ما دل على اثنين بجلها الهنون فهو مثلا، هذا وضع نوعي يدخل فيه زيدان رجولان كذا كذا. الله تعالى إذا كان بحقيقة فهو وضع نوعي. وإذا كان كذا مثلا وضعوا مسجد جامع لهذا، وضعوا سماء لهذا، وضعوا أرض لهذا، وضعوا جبل لهذا، هذا وضع شخصي. هذا عندك وضع نوعي. جاءوا من كل مرتفع. شمل داود. وهذا وضع شخصي كريم، مثلا جبل هذا، أرض هذا، السماء هذا. هذا سواء كان وضع نوعي ولا وضع شخصي. إنها كلها هي حقيقة. وما وضع ولم يستعمل فإنه لا يسمى حقيقة ولا مجازا. يعني مثل قال مثل اللفظ الرحمن عندنا بالله هي تقول منها لا حقيقة ولا مجاز. أي لفظ الرحمن قال إن موضعها ذي الرحمة والشفقة والحنو ولا استعملها فيها، ما استعملت إلا في الله، وهي في الله مجازا. فيما وضع له أي في معنى وضع له، من حيث أنه وضع له فيخرج الغلط نحو خذ هذا الفرس مشيرا. أنت نقول من حيث أنه وضع له، يعني من حيث كون هذا موضوعا له، لأن كثيرنا مثلا للحين المجاز والذا هو موضوع. يعني مش من حيث موضوع له؟ لا، من حيث يعني هو ما بالله من حيث كونه استعملناه في لجل قريب، يعني أما لجل المانع من استعمال الحقيقة فاستعملناه قلنا مجازا. ولا لقرينة أو لا؟ أو لقرينة أو ما على ما تقدم في الوضع في أول الموضوعات اللغوية. إن كده استعمل هذا مجازا، لكن ما هو من حيث كونه هو إيش موضوع له. ما بلا من حيث عدم صلاحية فيما وضع له، قلت إنها استعملت المجاز. فيخرج الغلط نحو خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب. هذا لا، ما هو حقيقة، ما هو موضوع على الكتاب حين أقول خذ هذا الفرس. لا حقيقة لا مجاز، لا، لأن يعني شرط المجاز أن يكون صالح للاستعمال. الحين تقول خذ الكتاب فرس، ما هو كذا. أنت ذهبوا في حقيقة المجاز والذا. لا، شرطوا في المجاز أن يكون صالح لأن يستعمل مجازا. أما حين تقول خذ هذا الكتاب وأنت مشير إلى حجر ولا مشير إلى ثلاث، ما ينفع. لا تقول انك تشتي مجاز ولا انك تشتي ايه تقولي صحة مما لغة ولا نحفظ الفرس مشيرا الى كتاب. ويخرج المجاز لانه وان كان موضوعا بالوضع النوعي فالمراد بالوضع اذا اطلق ما قدمناه في بيانه. سواء مفروض هو الوضع كله، سواء وضع نوعي ولا وضع ويش شخصي، هو كل حقيقة. الحين تقول الحين زيدان لذوي الاثنين او رجلان، هو حقيقة، هو موضوع حقيقة، ما هو مجاز. تمام، أظن بأي إشكال عليهم بالمجازات، لأنها موضوع أفضل وضع الوضع النوعي. المجاز هو موضوع بالوضع النوعي ولا؟ وتقدم أنه موضوع بالوضع النوعي المجاز، بيحتاج يفرق بينه وبين الحقيقة، لأن الحقيقة حين قلنا موضوع بالوضع النوعي بيدخل المجاز، لأنه موضوع بالوضع النوعي. واحد من أجسام الوش النوعي، لأنك بتدري كيف قال موضوع بالوضع النوعي، قال لأنه وإن كان موضوع بالوضع النوعي فالمراد بالوضع إذا أطلق ما قدمناه في بيان يعني في الوضع الشخصي ولا واحد من أنواعه، لأن النوعي كأنه إما لعدم صلاحية استهادة فنستعمله في هذا مجازا، أو نستعمله من أول أمر في هذا إذا بقرينه فنقول إنه مجازا. فالمراد بالوضع إذا أطلق عين الرأس بالاستلالة على معنى ابنه في هذا الوضع، هو وضع شخصي ووضع نوعي. كان كان الوضع النوعي المجاز هو موضوع بالوضع النوعي، المجاز هو موضوع بالوضع النوعي كان الاستلالة على معنى ابنه، والمجاز ما هو ابنه قريب جواب ابنه يعني خبعي وضع نوعي، لأن الأهم وضعه قالوا اللفظ إذا ما صلح لللفظ الموضوع له فإن حملناه على مشارك له لا تناب قرينة فهو المجاز، هذا وضع نوعي. وكل ما رأيت هذه اللفظة ما صلح لاستعمال في الموضوع له واستعملناه فيما كان مشابه له فهو مجازا. فالمراد بالوضع إذا أطلق ما قدمناه في بيانه، وأسقط عن التعريف قيد في الصلاح التخاطب، قال فيما وضع له ما عقل في الصلاح به التخاطب، ومهبوها بعض المسبلتين في الصلاح، مع أنه يخرج المجاز المستعمل فيما وضع له في الصلاح غير الصلاح التخاطب. فالصلاح إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء سواء، فإن مثلا الحين الصلاح يستعملها الشارع فالمراد بها القيام والقعود ولا في الصلاح، ومع أنه إذا جاء أهل اللغة واستعملوها يوم المستعمل فيما وضع له، مع أن صاحب الشرع إذا استعملها في ذا فهو مجاز وهي فيما وضع له، لكن ما هو فيما وضع له في وجه الصلاح. فقال ما عدل حاجته ها لعلاج فإنها تكون مجازا، ها قال لاستعمالها في غير ما وضعت له في الشرع وإن كانت مستعملة فيما وضعت له في اللغة لإغناء قيد الحيثية المشعور به في التعريف. إيه كابتن قوله من حيث أنه وضع له ما يخرج المجاز، يعني ما عدل حاجته يقول ها أي ما عاد بحاجة يقول فيما وضع له في الصلاح به التخاطب. فكر عشان يجي يقدر يستغني عنه في دور المحاكم وضع عليه. يعني بدو معلوم جيد الحيثية، قالوا بدو معلوم إحنا نحذف من التعريفات. جيد الحيثية هذا القيد ولا لا بغير بعض البيوت ضروري نذكرها. لكن من حيث كونه موضوع له هذا ما عاد حنا حل مشكلته. قالوا لشهرته. يا أخي من لا تقول من لا ما يخرج خرج المجاز ما هو من حيث كونه موضوعا له، إذا استعملت مثلا الحين صلاة الشارع استعملها وأراد بها الدعاء فما هو من حيث كونها موضوعا له، بل من حيث كون به مثلا علاقة بينها وبين هذا. ليش إنه مش عارف كيف أنه في غير إصلاح التخاطب المجاز والحقيقة في إصلاح التخاطب إذا ما ذكرش، لأنه إذا قال من جيد الحيثية إذا قال من حيث كونه موضوعا له فخرج حين تستعمل مثلاً الحين الصلاة عند الشارع قلنا هي الويش الأفعال ولا، فإذا كنت من حيث كونها موضوعاً لك فخرج المجاز، إذا تعمل الصلاة وأراد بها الدعاء خرجت، لأن استعمالك لها ما هو من حيث كونها موضوعاً لك بل من حيث كونها ما صلحت مثلاً الحقيقة، أو كون مع الدرينة دالة على مثمار تنتبه الحقيقة. قال خرج أنها أراد بالوضع الوضع الشخصي، قال هنا قال موضوع عندي وضع النوعي فالمراد بالوضع إذا أطلق الموضوعية. تجد جاء الإشكال عليه هناك أول الوضع حين قسم الوضع إلى نوعين شخصي وقال نبتج عليها المجازات بعد. وإن كان استعمال فيما وضعت له في اللغة لإغناء قيد الحيثية المشعور به في التعريف على أن التعريف معه من دون ملاحظة قيد الحيثية غير مانع، يعني حتى لو أنه جابه بالصلاح به التخاطب قال ما هو مانع، بل عادي بايش منها أشبه المجال في اصطلاح غير مانعين ايضا يجوز ان يكون لفظ موضوع المعنيين في اصطلاح التخاطب ويستعمل في احدهما لا من جهه انه موضوع له بل من جهه العلاقه بالمعنى الاخر فانه مجاز يوم عن في اصطلاح التخاطب ما هو لو جيل انتباه اصطلاح التخاطب ما هو نافع لنا لانك تستعمل المخاطب مثلا الشرع تستعمل الصلاة في الأسعار ويستعملها في الوجه فتعة أو في معنى مجازي غيره فهو من فوعة بها فيما وضع له في الصلاح به التخاطب لا ما في صلاح به التخاطب ليه؟ ما هو في الصلاح أن الشارع وضع الصلاة للسيدة وضع الصلاة للسيدة ما هو سمى السيدة الصلاة؟ والتسبيحة وضع الصلاة للتسبيحة وضع الشارع الصلاة للوجه للتسبيحة مجازا فيها عاد اللفظ هنا لأنه لفظ مستعمل فيما وضع له في اصطلاح به التخاطب. في اصطلاح الشرع لأن الصلاة مثلا الحين هي في حقيقة في القيام وضع الشيخ هذه معروضة وهي مجاز في الوجه في غير التسبيح ولا في السجود ولا كذا يسموها صلاة. لا في الصلاح ليش ما في الصلاح؟ أيوة ما إحنا في موضع له إلا من حيث كونه موضوعا له لا أي ما بالأخريته من حيث كونه موضوعا له وهذا ما استعمل الصلاة في معنى المجازي من حيث كونه موضوعا له بل لجل العلادة ما نفعت الصلاح به التخاطب ما نفعت لو ذكرها لك لو قلت أنت اللفظ المستعمل فيما وضع له في الصلاح به التخاطب ما أخرج المجاز لأن المجاز مستعمل فيما وضع له في إصلاحه لا شو هو بصلاح هذا؟ الشارع مثلا استعمل الصلاة أطلقها حقيقة على هذا تمام؟ أيوه ورأينا أطلقها مرة لعلاقة أطلقها على السيدة وسمها صلاة بما أنه وضعها الصلاح هي وهو وضعها أيوه وضعها بل وضعها وضع لكن ما هو وضع الحجايج بل وضعها لقرينة تمام مجاز إذا تعاد ما عاد لفظ مستعمل في نوضع له في الصلاح به التخاطب لكن هو دي اعتبرها ودي صلحها وإيش مالك كذا أيوه هو دي وضع المجاز الشارع وضع المجاز الصلاة للمعنى المجازي هذا للتسبيحة ها لا تقول من حيث خليه من حيث لا تقول من حيث قل اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح به التخاطب هذا ما هو نافع في وين فيما وضع له لا ما هو لا غير حين تجيب اللفظ حقيقه هنا اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح به التخاطب قال ما هو خارج المجاز ما هو نافع له ضروري الله ما هي يعني ما هو مخرج لك المجاز الا اذا اعتبر الا قيد الحيثيه ابي بخرج لك المجاز هو قيد الحيثيه سواء هو الحيثيه المعتبره وفي موضع له حتى ها انت وفي موضع له لانه مستعمل في موضع له انتهى صاحب الله واضح انت استعمل حقيقه مره مجاز هذا الشارع استعمل الصلاة حقيقة في فعل معروفة واستعملها مجازا في الركعة أو في التسبيح أو في ما سماها صلاة تمام مجازا أو لا ما سماها مجازا مثلا أفرضوا بعض الناس يقول إن صلاة إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة قالوا إنها مجاز إذا ما الشارع وضع الصلاة لهذه المعروفة الظهر والعصر وضع الصلاة للجنازة ما هو مجاز لأن ما هي تياك الويل المعروفة فهل نقول هو خرج من الحد هنا؟ قال لا ما خرج إذا ضروري من قيد الحيثية خرج من حيث كونه موضوعا له لأن هذا المعنى المجازي ما هو من حيث كونه موضوعا له بل من حيث العلاقة سواء ما هو هذا الشيء موضوع له يعني اسمعوا اللفظ اسمعوا اللفظ كيف قال هنا اللهم صل على محمد وعلى آله قال على أن التعريف معه مع وين؟ مع قوله في اصطلاح به التخاطب الذي قال نزيدها مع ان التعريف معه من دون ملاحظه قيد الحيثيه لا تعتبر قيد الحيثيه ما بنعتبر وين ما بنعتبر في اصطلاح به التخاطب لا تعتبر قيد الحيثيه غير مانع ايضا يعني ما هو مانع، بل عادي بقى يشمل هذا التعريف الحقيقة ويشمل وين؟ المجاز. عادي يشمل الحقيقة ويشمل المجاز، هذا التعريف قوله اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح به التخاطب يشمل الحقيقة ويشمل المجاز. ما خرج المجاز، تمام؟ غير مانع أيضا، لجواز أن يكون لفظ موضوعا للمعنيين في اصطلاح التخاطب ويستعمل في أحدهما، لا من جهة أنه موضوع له بل من جهة العلاقة بالمعنى الآخر، فإنه مجاز مع أنه مستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب حقيقة الحقيقة. في اصطلاح التخاطب اصطلاح هو نتكلم بهذا الشيء اصطلاح الشارع، حتى تعمل الصلاة في هذه المعروفة وتعمل هذه ثلاثة جنازة. وإيش خرج الحيثية من المعنى؟ هذا فيما وضع له من حيث كونه موضوع له، إذا خرج المجاز. لا ما هو ما بلا بيع، بل من جهة العلاقة، لا من جهة أنه موضوع له بل من جهة العلاقة بالمعنى الآخر. وفي اصطلاح التخاطب عادة موضوع له بقى. الله اصطلاح التخاطب لا إنه في اصطلاح يمكن من هذه الحيثية، لا من حيث كونه موضوع له لا، فإن المجاز ما بلا شمله واستعمل له من حيث من جهة العلاقة بالمعنى الآخر، ما هو من حيث كونه موضوع له. ها ما هو ايش؟ ليش ما تعمل؟ ما تعمل الحقيقة وتعمل مجازة؟ لا المجاز سياح هو في وضعه. يعني مثلا دلحين أهل اللغة استعملوا أسد في الحيوان المفترس قطعة أو لا؟ حقيقة. وأهل اللغة المسلم استعملوا أسد في الرجل الجري أو لا؟ هذا قطعة. إذا استعملوا عند أسد وأرسلت به الرجل في جراءة جاءه لفظ مستعمل فيما وضع له في اصطلاح به التخاطب. من وين خرج؟ وش ما بها هاي حقيقة الحقيقة؟ طيب انها وش الحقيقة؟ وش حقيقة هاي؟ وكل مستعمل باصطلاح به التخاطب. إذا هذا أسد هنا استعمل في هذا، ما هو لفظ مستعمل فيما وضع له في اصطلاح به التخاطب؟ لا ما وضع له في اصطلاح به التخاطب. وضع شيء وما وضع أهل اللغة وضعوا هذا لهذا. وضعوا حقيقة لهذا. تنجل حقيقة إذا ينفى الحقيقة اللفظ الحد يهو شامل له. ليش؟ ما هو موضوع له. ما وضعوا أهل اللغة وضعوا أسد لهذا يعني استعملوا أسد. استعملوا ما هذا من الباكتري. مستعمل ما تمام من وين خرج؟ يأخذ النبي الصلاح من الصلاح إلا ما خرج إلا من حيث كونه موضوع على لا إما هو من حيث كونه موضوع على بل هو من حيث مثل العلاقة والدليل لا إما هو من حيث كونه موضوع على أبلا حينها موضوع على وليها ما وضعوه له فضروري منها. أما في إصلاح التخاطب فهو في إصلاح التخاطب قال إذا الحجر أجمل الجد يعني الحجر لا يشمل كله وخالف وش اللي خالف؟ إن من جيد الحجر ضروري من جيد الحجر. الله ها خرجتها خرجتها ما خرج بقول في الصلاح به التخاطب ما هو نافع لك ولا هو في ما هو لا كلامه لا ولا فيه ولا منع عليها ها؟ حياته ويستعمل في أحدنا لم يهد أنه موضوع له بل من جهة العلاقة في المعنى الآخر فإنه مجاز مع أنه مستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب وخروجه مع ملاحظة قيد الحيثية لا يخفى ما هو خارج الله الله فما صدق عليه ما ذكرنا أقل حاجة أقل شيء يجب فيه احتمال أقل شيء إذا قلنا فهذا في حقيقة هذا فيه احتمال والمفروض الحدود تكون واضحة بينه ما يجب فيها أي إشكال. هذا إذا فرضنا مثلا اعترضوا عليه هنا إنها بالتقاط كذا فهو يحتمل الكلام إذا هو احتمل كلام الكلام فما هو صحيح إن قوله في صلاح به التخاطب إنه بقى يخرج ولا ما هو صحيح الكلام فما صدق عليه ما ذكرنا حقيقة في في الاصطلاح وهي في اللغة فعيل بمعنى فاعل من حق الشيء إذا ثبت، أو بمعنى مفعول من حق الشيء إذا أثبت. إذا أو بمعنى مفعول من وين؟ حقيقة معنى حقيقة من الشيء إذا أثبت حقيقة إذا أقول حققت الشيء إذا أثبت، ولا حققت الشيء إذا أثبت. نقل إلى اللفظ الثابت، نقل هذا لفظ حقيقة إلى اللفظ الثابت أو المثبت في مكانه الأصلي، والتاء فيها للنقل من الوصفية إلى الاسمية. هذا لفظ حقيقة ما عادها مستعملة في معناها الحقيقي، إذ نقلناها فهي مجاز. استعمال حقيقة هي اللفظ المستعمل في موضوع هي مجاز، ما هي مجاز. بمعنى فعل بمعنى مفعول؟ لا، لأنها بمعنى ثابت، لأن حقيقة بمعنى حين تقول حقيقة بمعنى ثابت. سواء ثابت. سواء. أي ولا أدمن بس بمعنى حقيقة أثبتها. لا هي حقيقة في المعنى المدبر، هي مجاز في الكلمة المستعمل في موضع عالم، ما هي مجاز إلا أنه ما يقول أنه مجاز يجو حقيقة، لأن بعض المجاز يجب أن تنقل بحقيقة. بعضها يستعمل في المعنى المجازي، في المعنى المجازي نفسه يستعملها مجازا فيه لما يغلب عليه ويكون يجو حقيقة، ويجب استعمال في الأول مجازا ما عداها حقيقة. نقل رأي الله السابق أو المثبت في مكانه الأصلي، والتاء فيها للنقل من الوصفية إلى الإسمية، لأن كانها وصف قبل، كانت فاعل ولكن مفعول، صح؟ وللحين في اسم ما عاد المراد بالصفة، صح؟ ها؟ لا يعني في الحين تقول القاسمية. القاسمية هي كان تبي اسم الدولة تبي علم ما عاد القاسم، لكن ما معناه ثابت لا بنت قاسمية. خير محتاج إلى الموصوف، شنو الصابر محتاج إلى الموصوف الإنجليزي؟ الحين. الإنجليزي؟ أيوة الحين تقول صالح، ذا الحين صالح. على اسم صالح وقاسم وكيا الجابر كيا. المفروض ما كان تعمل إلا بعد ما يجي قبلها اسم رجل صالح أو رجل قاسم أو رجل جابر. لكن جنب الحين كنا قلناها استعملناها ما تحتاج إلى قبلها إلى اسم. شو اسمه في قاسم؟ يعني يكون الأسماء الجوامد. كانت بدون جاء إيه. والتاء فيها للنقل، والتاء فيها للنقل من الوصفة الاسمية، ومعنى كونها النقل أنها علامة على كون اللفظ الحقيقة غالبا غير محتاج إلى الموصوف، يعني ذا الحين فلا حاجة إلى ما قيل، فلا حاجة إلى ما قيل، هذا على الثاني ظاهر، يعني جاهز معنى وإيش؟ مع اسم المفعول. إيه لا قال النساء علامة كون الله لفظ الحقيقة غالب، يعني قدوه اسمع بسجل اوي موصوف قبله، فما احنا بحاجة تقول من قال كذا، قال انه على المعنى الثاني ظاهر باستواء المذكر والمؤنث به، قالوا صحيح على المعنى الثاني ذهب له بمعنى مفعول، لان ذهب بمعنى مفعول فهو استوجاه المذكر والمؤنث، واما على الاول لا التاء التاء التاء هي كذا النقل من الويش من الوصفية الاسمية، قال هذا صحيح على المعنى الثاني اللي هو مشترك بين ذا وبين ذا، ذا الحين عندنا قال هنجي لأن إذا التاء لأن المفروض أن التاء هي الثانية على معنى الثاني، في حين يجي ويستعمل في المذكر والمؤنث فتكون التاء علامة للنقل فقط، لأنه يستعمل في المذكر ما تفرق أن التاء الثانية، لكن إذا هو يستعمل للمذكر فقط يزيد أنت بالتاء فتكون التاء علامة الثانية يشيل النقل لا تنهى للنقل. فما الباقي لأن نحن نقول نسال الويت لن نقل لأنه يستوي فيها المذكر والمؤنث، هذه اللفظة تستعمل للمذكر مثلا ما تقول جريح امرأة جريح وبتقول رجل جريح ما هو بحاجة ويت تاء، فإذا جئت بتاء وأنت جريحة بتاء تمام، إذا ما حد فائدة التاء قالوا ما فائدة التاء إلا الويت إلا فائدة النقل سواء يعني ما عدها مستعمل استعمالها الأصلي الأول، هذه أن تكون تابعة، تكون صفة لشيء، لكن ما عدها تابعة، ما عدها أصلها لشيء، بدي اسم مستقل. طيب هنا هذا بيقيل، هذا البيل، لا هذا هو البيل، ما بيل هذا على ثاني مهر، هذا هو البيل، لا هذا دي قالوا هذا بولك، هذا هو على المعنى الثاني ظاهر، قالوا هذا على الفول بالنجل، هذا اللي قالوا يعني ان شاء الله الى النجل، قال وش هو النجل؟ على المعنى الثاني، على المعنى الثاني، ايوه على ما جيل هذا على المعنى الثاني ظاهر، ايوه لا قولهم قالوا حين تقول النساء على مهل الثاني هو صحيح لنجل ذاك ونجل لها منقول من اسم المفعول، يعني اسم المفعول لا اسم المفعول في حاجة تجيب هذا يواضح ما رفض المفعول ما هو واضح أيوة ها قالوا هذا كلام هذا هو ظاهر فيه أنها نجل ذاك ونجل لها من اسم المفعول أما نقرأ فتكون للثاني فتكون علامة للثاني في المغل الأول لنجل هذا حين يستعمل فهم دخل والمؤنث فهو صحيح على ما قلتم إن الثالث تكون فائدة هالوجه النقل لأنه يستعمل للمؤنث بدون علامة هذا على الثاني ظاهر لاستواء المذكر والمؤنث فيه وأما على الأول فباعتبار أن يجعل وصفا للمذكر لا لمؤنث لعدم استوائه ما فيه سواء وأما على الأول فباعتبار أن يجعل وصفا للمذكر لا حاجة إلى هذا وأما على الأول فباعتبار أن يجعل وصفا للمذكر لا لمؤنث فتكون التالي النجل لا لكن نقول إن هذا التأنيث إذا مثلا نقول لا إن ما يفهم على الأول ما يسوي مذكر مؤنث على الأول هي بمعنى اسم الفاعل اسم الفاعل ما يسوي جعل مذكر مؤنث لا تصحيح كلامه لا يكون كلام صحيح لأنهم قالوا إن التاء في حقيقة التاء للتأنيث أو التاء للنقل قالوا إن قلتوا إن التاء إن حقيقة هي من اسم المفعول فنقول إن التاء للنقل سواء يعني لأنهم صحيح أما إذا قلت إنه من اسم الفاعل فلا بدنا نقول إن التاء للتأنيث لأن حقيقة اسم فاعل هذه هو بمعنى حاج للمذكر وحاجة من حجم طب كيف ما كان بدك من ذا بدك من ولا ليش ترفضنا ضروري جهور وتمذكر المعنى ليه جانا لا حاجة وصل المذكر المعنى قال قبل قال هذا ولا يفصل الأخيرين قالوا كلام الصحيح بعده كلام الصحيح إذا هو من هذه معنى ما رفعوا قال هلا حاجة في هذا الكلام ليه جانا لا حاجة ليه الحين الساعة علامها الوصية إذا الساعة علامها الوصية بدك تقول منقول من معنى فاعل بدك من معنى مفعول لا للنقل يعني سهل لكن بيحتاج عاد الجهات الثالثة تعني في ذاهب معناها بدك مؤنث بدك مذكر مؤنث إنها جالس بس تقال علامة لكونه ما عاد الصغة ما عاد التابع بدك مذكر بدك مؤنث قالوا ما عاد في حاجة حتى يجي إلى النجل ليه؟ ضروري يجي إلى التعني لأنه واجب التعني معناها فاعل إذا هي بمعنى للنجل تمام غير إذا قال بمعنى النجل ما عاد حاجة لأن التابع تقول للنجل سواء كان هي مذكر ولا يعني دي يسوي فيها مذكر وما نثبت ان الذي يسوي ما يسوي فيها مذكر وما حتى تكون فائدتها للنقل. الجواب على من قال انها اذا كان وصفا. احنا مقررين ان اذا هو وصف وان الدار الثاني اذا كنت ثابته فهذا وصف المؤنث واذا كنت ثابت فهو وصف المذكر. حين ما عندها تابعه يقول مثلاً الحين جاء صالح يقول جاء صالح فهذا هو تابع إذا هنا تدري إن هنا صالح إن ما عدا المراد بهذا الصح فحين واحد من الناس تابع لشيء قبله ما عاد يتابع، لأنه قال لا عاد يتابع شيء قبله، فإذا ما عاد يتابع دريت ما عاد هو، لأن الوصف ضروري أن يكون قبله اسما يكون تابعا له. فحين أرى ما عاد قبله اسم يكون تابعا له دريت أنه شنو مقبول. حتى إذا مثلا ما أراف اللفظ لنجل أبدل، إذا مثلا قلت جاء في الصام شبان يقولوا حسن وكذا، يعني أصلا جاء رجل حسن كذا وجهه ضروري أبدل، لنجل هذا ما عاد يتابع. إذا قلت جاء صالح أو جاء جابر أو كما عدد تقول جاء رجل صالح. سواء هذا مثلا قد تقول الحين هذا حقيقة، ما عدد تقول تحتاج يعني هذا حقيقة لا مجال، ما عدد بحاجة تقدر الحقيقة موصوفة من قبل، لا ما عدد لا انت رقا وغالبا وبيق رجل على الاعتبار الأول وين؟ قال ومعنى كونها للنقل انها علامه على كون لفظ الحقيقه غالبا غير مستقيم الموصوف، ما عاد حلاقي الموصوف فلا حاجه الى ما قيل هذا على الثاني ظاهر سواء المذكر والمؤنث فيه، واما على الاول فباعتبار ان يجعل وصفا للمذكر لا للمؤنث لعدم استوائه ما فيه غالبا على الاعتبار الاول. فقال ان علامه على كون لفظ الحقيقه غالبا يعني بالغالب غالبا على الاعتبار الدنيا لا لا الأكثر قلب يعني بوشي قليل الخرج جد يكون بجري الخرج مثل هذا الذي يخرج على لا لا ما هي خارج يعني لفظ حقيقة في الحدود ما تكون تابعة أبدا، لفظ حقيقة في الحد ما تكون تابعة، ولفظ حقيقة إذا تعمل الحقيقة مقابل المجاز ما تكون تابعة الاسم قبلها، فإذا ما هي تابعة الاسم قبلها فتكون التاء فيها علامة للنقل فقط. بدك تقول انها من حاب بدك يعني من ثابت بدك معناها من مثبته لان ما عادها تابع الاسم شيء قبلها. لا الامام قال انها للنقل قال لهم سلم في الثاني لكن في الاول من هذه قال؟ فلا حاجه الى ما قال اي القى هذا القيم تمام. اما على الاول قالوا احنا مسلم انها للنقل فالمذكر اما في المؤنث لا فهي للتأنيث تمام. ها لو كانت للتأنيث إذا فالمذكر تكون مذكر وفالتأنيث تكون مؤنث فتكون عادها تابعة، يعني مثلا الحين تقول الحين صالح وش هل هو المذكر أو المؤنث؟ فتقول له مذكر لأن ما فيه علاقة للتأنيث، فإذا جاء في التاء مثلا الحين قاسمية إذا مثلا قلنا قاسمية أو جينا بوص إذا جينا وش معنى وصف فيه تأنيث؟ مثلا لو قلنا مثلا حمزة بتقول إنه مسمى إنه المؤنث تجينا فيه موجود التاء مؤنث لا لا هل هو المؤنث؟ لا بل هو المذكر. التاء هذه إذا رأيناها في الوصف بلنا في الوصف تكون إذا كانت التاء مذكر ضروري يعني إذا كان موصوف مذكرا إذا كان الموصوف هي تابع للموصوف، إذا كان الموصوف مذكرا لا تجيب التاء، وإذا هو مؤنث واجبا تأتي بالتاء. فهنا مع أن هذا ما عاد اعتبرته الوصفية بل أصالة فعد أنا بلاحظ تاء ولا ملاحظة ما عاد اعتبرت الوصفيات دي اسم جامد إن الحين أقول حمزة ولا زيد سوا جين جبتها ولا ما جين دويج بتاع ما الاعتبار بالشيء هو تابع أو ما هو تابع يعني سوا ولا ما سوا لأنه موصوف مش موجود هم بالدفع يعني واجب قال فالسنة الثانية واجب دفع على الانتباه يقول مرة أيوة هذا عنه إذا هو تابع يا جماعة ما يقول كذا إذا هو تابع فضروري من تاء إلى المؤنث وتبعد التاء إذا هو المذكر إذا هو تابع، أما إذا ما هو تابع فلا ما له ملاحظة عليه. سواء سواء المذكر المؤنث أو المذكر. سواء جي يندل تاء ولا ما جي يندل تاء. سواء المذكر ما عنده تاء. إذا ما هي تابع لأن ما اشترطوا فالأسماء أن تكون فيها التاء. من ذاك أول الخبيث يقول لا كذا اشترطوا فالمشتق أن يكون في التاء إذا كان تابعا. فلذا قال لك إذا كنت زيد النسمة عجيبة ولا كذا تقول زيد النسمة. وتجيب التاء نسمته مع ان زيد مذكر قال اللفظ الكلمه لفظ ما قال ويش لفظه لان هنا ما عدا الاعتبار الاشتقاق والمعنى هذا فمهما وما اردنا بها المعنى والتابع فلا تلاحظتها هذا قاعد ما هو قاعد توضيح هو الخبيثي قال الكلمه لفظ ما قال لفظه تجيب التاء اعترضوا قالوا هناك ان هذا ما يكون مشتق تابعا ذاك إلا إذا كان فيها المردة المعنى أما إذا قدوها اسم جامد فعادي يعني خرجها ما عدت بحاجة خرج القيل محله ايوه هو ده عند الاستاذ فلا حاجه. واما على وزع الاعتبار ان يجعل الاصل المذكر لا لمؤنث لعدم استواءه ما فيه واللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وقد عرف فوائد القيود وعدم الاحتياج الى جد في صلاح التخاطب. وقوله لعلاقته يخرج الغلط، وقوله مع قرينه عدم ارادته يخرج الكنايه، لانها لفظ مستعمل في غير ما وضع له مع جاز ارادته، هذا الكنايه سواء لان باس استعمال المعنى الحقيقي. الكناية هي بس تستعمل المعنى المعني إن هذا وهذا تكون حقيقة فيهم. يعني كل واحد لا حقيقة ناس قالوا إنها من قسم الحقيقة ما كان من قسم الكناية. ناس ذهبوها من قسم المجاز وناس ذهبوها من قسم الحقيقة. إذا قلت أنت طويل النجاز ممكن أنك تستعمله طويل النجاز بمعنى أن هو الشخص طويل لو ما معشي نجاز لو ما معه علاقة بندق متعلقة، وممكن أنك تقول طويل النجاز بمعنى أن حقيقة أنا معها على سيف ولا بندق ومع علاقة كبيرة، هذا حقيقة تمام. وبعضنا أبوها حقيقة لا أراد الموضع له بندق حقيقة وش هو؟ لا ناس يابوها باسم مستقل وناس قالوا انها من قسم المجاز وناس من قسم الحقيقة. عندي رات ما مجاز ما يسمى ما صيغ عليه ذلك مجازا في الاصطلاح وهو في اللغة وش هو ذا مفعل مفعل انجاز انجاز المفعل يجوز له اذا تعدى نجيها الى اللفظ الجاهل ها؟ بسكون العين مفعل كيف هسه؟ لأنها بسكون العين علق عليه العين طيب ما في مفعل مفعل مفعل ما يقول بس على الأصل ما يقول الأصل الأصل لكن لما ليه مفعل غير في مفعل بل هنا مفعل ما احنا هذا هي مجوز مجوز مجوز في الواو مجوز اصلها مجوز في الواو كما قلنا قال جالب تكون العين مجوز مجوز اصله صعبك على شيء جوز ها هو قال كيف قال تقول العين هيا سواء إذا المكان يجوزه إذا تعداه نقل إلى اللفظ الجائزة المتعدي مكانها لفظ ها؟ لما ذكرنا مفعل ذلك هي مفعل لفظ مفعل مجاز الله مجاز يعني ذل طيب ما هو مفعل يعني مجاز يعني قلنا كتاب وانت مجاز بتقول وش وش المجاز بتقول مفعل لكن ما مجاز ما هو بسكون العين لو قلت لك الحين لو قلت لك انا الحين مجاز ايش بتقول وزنه مفعل مفعل مفعل مفعل مفعل ها؟ وش كون وزن مجاز؟ مفعل مجاز مفعل مفعل على أصله نقل إلى اللفظ الجائز المتعدي مكانه الأصلي أو اللفظ المجوز به على معنى أنهم جاوزوا به مكانه الأصلي يعني مكان الأصلي هو الحقيقة يعني أنك مفعول وقع عليه شيء جوز وكل واحد منهما إن الحقيقة هو مجاز ينقسم إلى أربعة أقسام لغوي وشرعي وعرفي خاص يتعين ناقله عن المعنى اللغوي وخص بغير الشارع ألو إيش؟ قال يتعين ناقلة على المعنى اللغوي وخص بغير الشارع. خلاص يتعين ناقلة على المعنى اللغوي وخص بغير الشارع هذا الخاص. يعني ما قالوا إن الحقائق الشرعية خاصة. ما يسموها حقائق شرعية. وخص بغير الشارع عن ناقلة الخاص يعني. لا العرفي العرفي العرفي الخاص قالوا أهل النحو معهم عرف خاص أهل العلم والكلام معهم عرف خاص يعني حقيقية خاصة بأي الله حقيقية خاصة قال لها خصة بغير الشارع نقول لها حقيقة شرعية وعند النحويين ولا أهل العلم والكلام لا يقولوا حقيقة خاصة أو عرفي عام لا يتعين ناقلها أما الحقيقة فلأن وضعها إن كان وضع اللغة فهي لغوية كأصل لسبع وإن كان الشارع فشرعية كالصلاة المنقولة من الدعاء للعباد المخصوصة وإلا فعرفية عامة كدابة فإنها لما يجوز بكل إنسان فخصها العرف العام بذوات الأربع وهجر المعنى الأول ولا تستعمل فيه لكل ما يجوز إلا لقرينة أو عرفية خاصة كمصطلحات أهل كل علم وأهل كل صناعة وأما المجاز فلأن اللفظ إن كان مستعملا في غير ما وضع له لغة فهو لغوي كأخذ للرجل الشجاع أو شرعا فهو شرعي كالصلاة في الدعاء أو في العرف العام كذا لكل ما يجب فهو عرف عام أو في العرف الخاص فهو عرف خاص والصلاحات على الصناعات والعلوم إذا استعملوا شيئا منها فيما يناسب معناه عندهم مسألة الوين